في قواعد قرآنية، كتاب قواعد قرآنية. اليوم القاعدة التي نتكلم عنها في هذا الكتاب قاعدة من القواعد الهامة في حياتنا جدا، وهي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله مع الصادقين. خدناها الأسبوع النهاردة بقى اللي بعدها ايه التانية، كنا بنتكلم عن الصدق. فاكرين يا بناتي انتوا حضرتوا فاكرين الصدق؟ طيب وطبقتوه في الأسبوع ده؟ لا ما طبقتوش؟ صريحة وضيشة ليه؟ مش احنا بنقول بنت قالت وانتهى بنتها صراحة صدق؟ يعني ما كانش فيه صدق؟ ليه؟ حاولتي حاولتي؟ طيب هي حاولت يا بنات عشان بس ما نظلمهاش، لأنه ما ينفعش نسمع قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ونقول لا أنا مش ممكن أعرف أبقى صادقة. لا هتبقي صادقة وهتبقي إن شاء الله إماما للصادق. وأنت يا بنات حاولتوا تطبقوا القاعدة دي إن شاء الله. طيب قاعدة اليوم يا بناتي من قواعد هذا الكتاب، إنه من يتقي الله ويصبر، من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر إيه؟ المحسنين. التقوى، اللهم ارزقني وإياكم التقوى. القاعدة دي إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قاعدة من القواعد المحكمة في أبواب التعامل مع الخالق. تتقي الله مع الخالق والتعامل مع الخلق، ازاي الامر ده يا بناتي شريف جدا، ازاي تتعاملي بهذه القاعده تقوى الله والصبر مع الخالق ومع المخلوقين. قال لك سبحان الله هذه القاعده جاءت فين يا بناتي؟ في سوره ايه؟ يوسف. إيه كان لما يعني يا ايها العزيز مسنا واهلنا وجئنا ببضاعه، فكما جاء في هذه الايه ما هي التقوى وما هو الصبر. قال لك بالنسبه للتقوى ما أكثر سبحان الله، يعني لما نيجي نعرف التقوى ما هي التقوى؟ تعريف التقوى ها؟ الخوف من الجليل. التقوى الخوف من الجليل، يعني أخاف من الجليل، يعني أصدق في قولي وفي عملي وفي طاعتي. لو كلفت بطاعة يبقى المفروض إن أخاف من الجليل إن أقصر في طاعة ربي أو في أي أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى. يأمرني ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يبقى المفروض الخوف من الجليل، أخاف إن أنا لو ما صدقتش إن ربي يسخط علي أو يزعل مني أو ربي سبحانه وتعالى يكتب اسمي مع الكاذبين ما يكتبش اسمي مع الصادقين. فخوفي من الله دي أول حاجة أكون من المتقين. عشان كده بنقول أول شيء في تعريف التقوى طبعا هي أن تجعلي بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقايا. وبعدين هنقول الخوف من الجليل تطبيقا، الخوف من الجليل تطبيقا، بخاف من ربي مش بخاف مجرد إن ناس كتير جدا بتقول نخاف من ربنا جدا، لكن هي بتخاف من ربنا قولا، لكن بتيجي تعمل الأوامر لا ما بتعملش الأوامر. لكن هي من سبحان الله هي إذا أنت خايفة فعلا بتقري إنك خايفة من الله عز وجل لأنك بتتقي الله عز وجل، يبقى عملي بقى، يبقى الخوف عمل، الخوف قربة، الخوف ان كل شيء بتخافي منه بتبعده من بتبعدي عنه الا الخوف من الله عز وجل. انت بتخافي من الله عز وجل يبقى ترجعي الى الله وتقترب من الله. لكن ناس كتير جدا بتقول انا خايفه من الحساب وخايفه من الموت وخايفه من الله عز وجل. اقول لها وماذا قدمت بين يديك لله سبحانه وتعالى؟ الخوف من الجليل واحد، العمل بالتنزيل، العمل بالتنزيل، يعني كل نداء في كتاب ربي يا أيها الذين أمنوا. أنت مسكي كده وأنت بتمسكي القرآن، أنت حافظين القرآن يا بنات كله نصه تختمي إن شاء الله كلكم باقي لكم أربع أجزاء وتختمه ربنا كلكم ولا في ختمتم؟ طيب جميل جدا، هما لسانهم أربع أجزاء ويختم. يعني المفروض إننا بنبحث بنقول خوف من والعمل بالتنزيل. يعني إيه يعني ماذا يعني العمل بالتنزيل؟ العمل بالتنزيل يعني العمل بأمر ربي في كتابه، يعني كل نداء في كتاب ربي يا أيها الذين أمنوا انصتي وتقولي لنفسك إيه حظي من الآية دي، إيه حظي من الآية دي، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إيه حظي من طاعة الله وطاعة الرسول، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إيه حظي من إني أكون من الصادقين وإن الله يحب المحسنين، إيه حظي أكون من المحسنين. كل دعوة إلى الخير في كتاب ربي سبحانه وتعالى هي رسالة ليك أنت، يعني إذا كنت من أهل الإيمان هي رسالة لك أنت، لكن لو ما كنتش من أهل الإيمان خلاص أنت حرة. فإذا العمل الثاني بالعمل بالتنزيل، العمل بما جاء من كتاب ربي سبحانه وتعالى، أي طاعة الله وطاعة الرسول عز وجل. وكلما ابتغيت السعادة أطيعي، كلما أردت القرب من الله عز وجل أطيعي، كلما يعني من منا لا يريد أن يحبه ربي سبحانه وتعالى؟ شوفي لما في يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ده ربي ده حديث صحيح، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. خلي بالك بتتقربي إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمعني وصل. إذن أولها الخوف من الجليل بالابتعاد عما نهى عنه، والعمل والعمل بالتنزيل بطاعة ربي في كل أمر من أوامرك، وشوفي نصيبك من كل أمر من أوامرك، والرضا بالقليل، يعني دايما راضية وحمد الله عز وجل. وتحس يعني مش دايما بعض الناس كده بيبقى عندهم ما عندهم، تقول أنا عندي إيه، أنا ما عنديش كذا، أنا عايزة أكتر، أنا عايزة أكتر. لا، أنت راضية وحمد ربي سبحانه، دايما يحمد لسانك الله على عطائه سبحانه وتعالى. والاستعداد يوم الايه؟ ما تظنيش ان يوم الرحيل لا ياتي الا للصغير، يوم الرحيل ياتي للكبير او ايه او صغير. اذا المفروض انك تكوني في كل وقت بتعملي بطاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا مع يعني لما نيجي نحن نقول التقوى نقول سبحان الله. وابدا بالنسبه للتقوى يا بنات، يفشل الانسان يقول الانسان انا بتقي الله عز وجل او بصبر، لان هو الامر هنا ايه؟ من يتقي ويصبر. لكن ياتي اي اول محك مع الصبر يجد نفسه مزلزل يجزع. ولذلك هنا سبحان الله كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال ايه في كتابه الكريم؟ لازم ومن الناس من يعبد الله على فان اصابه خيرا. قولي انت، تقولي انت اذا اصابه انت ايوه نعم. وإن أصابته فتنة، هي دي الحدة اللي احنا عايزينها، الجزء اللي احنا عايزينها. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا. يعني هو بيحب، هو كأنه عبد في الرخاء، ولا الإحن عبد في إيه؟ لا، أنت عبد في الرخاء يوم الشتاء. أنت بتختبري في عمريتك في الرخاء أن يجيلك الحاجات اللي أنت عايزاها وتحميد ربنا عليها. وفي الشدة أو عندك بلاء، أنت بتختبري في عمريتك لله عز وجل في الشدة، لأن برضو هذه الشدة لك فيها النعمة، لأنه عجبا لأمر المؤمن كل أمر إيه؟ خير طبعا. ولذلك ثم يفشل أحدنا في اختبار أو الاختبار الصبر ويقع تقصير في الإيه؟ في الشر. واحدة مثلا تقول على سبيل المثال، تقول مثلا كنت أصلي أو كنت أتقن صلاتي أو كنت آتي بالعبادة وكنت أفعل ذلك لأنه مش عارفة مين حد عندي مريض أو أنا مثلا عندي امتحان أو كذا، لكن في سبب. لا، العبادة ليست بسبب، العبادة أنت خلقت ليها. يعني لو أنت عايزة أقولك يا العبادة، لما يجي الإنسان سبحان الله يعلم هذا الأمر إن العبادة سبب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. لو عايزة تكوني سعيدة في الدنيا والآخرة عليك بالعبادة وعليك بالطاعة وعليك بطاعة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله يا بناتي، تقوى فعل أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. يعني تخيلي مثلا لو أنت عاصية بكل ما أمر ربي سبحانه وتعالى أو بعض ما أمر ربي، تقواك على قدر ذلك. أنت على سبيل المثال مثلا كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، أنت اتخلقت لطاعة الله عز وجل أو قيام بحق ربي عليك، لكن أنت مقصرة في هذه الحقوق، أين التقوى اللي عندك؟ طب انا دلوقتي بقول طيب، ما انا اذا كنت انا بقول دلوقتي دي التقوى، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقدر والاستعداد ليوم الرحيل، طب كيف استجلبها؟ ازاي استجلب التقوى؟ يعني ازاي اكون من المتقين؟ كيف اكون من المتقين؟ اول شيء عشان تكوني من المتقين اتعرفي كيف تحب الله عز وجل. الاسباب الجالبه لمحبه الله، واحد، أسأل رب أن يجعلني وإياكم من المتقين. الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، الأسباب الجالبة لمحبة الله اللي هي إيه؟ الأسباب الجالبة لمحبة الله، أول حاجة يا بنات الأسباب الجالبة، أول حاجة تعرف الأسماء والصفات، حب كتاب الله، قراءة القرآن، قيام الليل، اللي هي كل أعمال الصالحة، حضور مجالس العلم، الصدقات، بر الوالدين من أعظم الأبواب يا بناتي، من أعظم الأبواب، لأن الذي ذكرها ربي سبحانه وتعالى بعد عبادتي بر الإيه؟ الوالدين. إزاي تقولي أنا حفظ القرآن لكن أنت معندة لوالديك؟ إزاي تقولي أنا حفظ القرآن لكنك لا تؤدي حق والديك؟ إزاي تقولي أنا حفظ كتاب الله لكن لما يجي والديك يكلموك مثلا يرتفع صوتك عليهم؟ ازاي تكوني حافظه يعني كتاب الله عز وجل وبعدين ما لما بيجي والديك يكلموكي ما تخفضيش الجناح، الذلي لهم من الرحمه لما تيجي تكلمي تكلميهم بادب. ازاي تكوني حافظه لكتاب الله عز وجل ما تكونش ولم تقدري نعمه الوالدين مثلا، لو لك والدين احياء لسه ما زالوا احياء. ازاي تكوني حافظه كتاب الله سبحانه وتعالى ولسه في حياتك نعمه ابواب للجنه الام والاب وانت مش قادره تقدري النعمه دي؟ ده هو وبالوالدين احسانا، مهما فعلوا أنت مأمورة أن أنت تطيع الوالدين في طاعة الله سبحانه وتعالى، على أن تكوني كده تتقربي إلى الله بهذا. ولذلك إذا عايزة تستجلبي التقوى، إذا عايزة تستجلبي التقوى تعليم المحبة، من ضمن المحبة دي أن أنت أدي إيه؟ أداء الفروض، أداء كل فرض ربي فرضه عليك، صلاتك في وقتها، طاعتك لربك، طاعتك لرسول، اتباع لرسولك صلى الله عليه وسلم، الفروض اللي ربنا كتبها، صلة رحمك، بر والديك، صلاتك، صومك في رمضان، تكميل الصفات اللي هي تكميل اللي هي صيامك بعد ما تقضي فترة، تكميل الصيام، كل دي فروض، دي فروض. وبعدين كف الأذى عن الناس، ما تكونش انت سبب للأذى، دي الفروض اللي المفروض ربنا لو عايزة تكوني من المتقين لازم تؤدي فروض الرب اللي فرضها عليك. ثم التقرب إلى الله بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لو عايزه تتقربي الى الله عز وجل بعد كده عشان يحبك ربي سبحانه وتعالى، اللي هي بقى الاسباب الجالبه للمحبه، تقربي الى الله عز وجل باداء النوافل اللي هي بقى حفظ كتاب الله عز وجل سبحانه وتعالى، قيام الليل، صلاه الضحى اللي هي نوافل العبادات، نوافل الصيام، نوافل الحج، نوافل العمره، نوافل الصدقه، كل يوم ممكن تكون نوافل بعد اداء الفروض. طب ده عشان اكون من المتقين. ايه كمان؟ يبقى اول حاجه اعرف محبه الله عز وجل، ما هي الفروض، حمسك لساننا مع كل سوء. الحاجة التانية عشان أتقي الله عز وجل لازم أعرف مكائد الشيطان، لأنه لا يفسد عليك حياتك إلا إيه؟ إلا الشيطان لا يفسد. أنا لسه على فكرة هسألكم، أنا هسألكم دلوقتي عشان أنتم مبعوثين من المدرسة، مش كده زيارة لينا النهاردة جاي المدرسة؟ طيب لا مش من المدرسة، الدار. من الدار، معلش انا غلط، الدار يعني. ان شاء الله هسألكم في الاسئلة بتاعت النهاردة، يعني هشوف بقى انتوا هتبقوا فاهمين معايا، قاعدين معايا ولا لا. يبقى دي الاسباب اللي احنا بنقول كيف نكون من المتقين. يبقى اول حاجة تعلم محبة الله عز وجل. النقطة الثانية تعلم مغالبة هوايا، يعني يكون هواكي تابع لما امر مولاك. بمعنى بعض البنات تقول ايه بقى، وبعض الناس وبعض النساء بصفه عامه تقول انا ما اقدرش اعمل كده عشان انا نفسي اعمل كده، بس الامر ده ثقيل عليكي جدا، بس الامر ده ربنا بيامر به، ربي بيامر به، بس مش قادره اعمله. يبقى انت ما جبتيش سبب من اسباب التقوى، ان تجعلي هواكي تبعا لما جاء به مولاك. يبقى نمره 2 لازم تجعلي هواكي تاني، مش الاولاني هواكي وبعدين بعد كده ما جاء به مولاك، من نمره 2. الثالث يبقى ده بالنسبة للهوى. الثالث الشيطان. اعلمي ان من اعظم الاشياء اللي بتبعدك عن تقوى ربي سبحانه وتعالى مكائد الشيطان، مش هيسيبك، خاصة لو كنت ادركتي على الطاعة وجميلة في الطاعة وربنا حبب لك الايمان زينه في قلبك، كره اليك الكفر والفسوق والعصيان، هيقفلك الشيطان بالمرصاد. علشان ايه؟ هيشوف انت هو سبحان الله امره فسجد وامرني فابيت، انت قاعده تسجدي وقاعده تطيعي وكده هيجي لك الشيطان ويكدلك وكده. انت هتثبتي مع هذا الامر ولا لا؟ هتجهدي نفسك؟ هتجهدي الشيطان؟ هتجعلي امر ربي فوق كل امر ولا لا؟ يبقى اعرفي مكائد الشيطان. يدخل لك من ايه مكائد الشيطان؟ تدخل لك من ايه؟ تدخل من ايه؟ اول حاجه تدخل لك طبعا في الامور، الناس اللي هي بتقول لك ايه الشركيه، يعني ايه صاحبتك تديكي خرزه، خرزه مثلا كده، طبعا تعرفين الكلام ده درستوه في الدار مش كده؟ اللي هو التوحيد وكده درسته؟ طيب تديكي مثلا او تدي مثلا واحده مثلا في بيتها من الكبار، من الكبار والصغار يعني، الخرزه والحدوه والحاجات اللي هي ايه الامور الشركيه دي، تقوم تزخمسه وخميسه والكلام ده كله تزين. لا، انت المفروض ان انت تبقى فاهمه ان الشيطان اول خطوه من خطواته يريد الانسان ان يبعد عن دينه، لكن انت ثابته اللهم لك الحمد يا رب العالمين. يبقى يدخلك في حاجه تانية خالص، يدخلك في ايه بقى؟ في عبادتك بقى. يدخلك بقى ان انت بقى ما تعرفيش السنه، ما تعرفيش السنه، تقومي تاتي ببدعه. هو يتحايل عليك الشيطان بقى في كل المكايد كده. بس لا، بس انت واحده عارفه السنه وهتجهديه ان انت عارفه السنه. طب يدخلك باب ايه بقى؟ من باب بقى العبادات، الصلاه. يجي لك معاد الصلاه ثقيل عليك جدا، مامتك تقول لك او اختك تقول او انت بتقولي لنفسك، انت قاعده تتكلمي في التليفون وسايبه معاد الصلاه، الشيطان بعيدك عنه، لانه امرتي بان الصلاه تكون على وقتها. يبقى مكايد الشيطان دي موجوده مع كل انسان كبير وصغير. يبقى المفروض الانسان ينتبه انه يعرف مكايد الشيطان. هو عايز يبعدني عن الطاعه، لا انا ادي طاعتي الاول وبعدين بعد كده اكمل لو انا هتكلم. طب يبقى هنا بعد كده، طيب يبقى كده، يبقى تعلم محبه الله. اثنين، تعلم مكائد الشيطان. ثلاثه، تعلم ايه؟ مخالفه الهوى. اربعه، ايه يا بنات؟ نفس الاماره. نفس، النفس، النفس مع الهوى اكتر، اكتر من الشيطان. اذا الامور دي يا بناتي، ها، ما هي بقول لك هي الامور، هي الهوى. اذا الامور دي لابد الانسان يجاهدها ويتذكر ان اعظم جهاد في حياتك، اعظم جهاد تكسبيه جهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلا. اذا التقوى امر محتاج ممكن تسلميه وتعودي عليه، وتبقي ان شاء الله من المتقين. وثمرات التقوى في حياتك تلمسيها في السعاده اللي انت فيها، في الرزق اللي ربنا يرزقك. ولذلك لما تجدي بنت، لما اجد بنت او بنات في صغار من في اهل التقوى، بتجد ربنا سبحانه وتعالى بيغدق عليهم العطاء والرزق والستر والكرم والفضل، وبتزيد ما يزيد معك كل ذلك. ولذلك اللهم اجعلني واياكم من المتقين. يدرك الامر الثاني يا بناتي اللي هو الصبر، اللي هو ان الانسان الصبر اللي هو معنى ماذا يعني الصبر بقى؟ الصبر اللي هو حبس، حبس النفس وحبس وعدم الجزع، ماشي. بس هو الصبر بحاجة واحدة بس؟ لا، من يتقي ويصبر. الصبر ثلاث، صبر على الطاعة. أنواع الصبر الثلاث، صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، بعد عن المعصية، وصبر على إيه؟ على أقدار الدنيا. يعني على سبيل المثال، مثلا الصبر على الطاعة إنك تكوني كل طاعتك بتؤديها كما يحب ربي ويرضى، ومواظبة عليها وتؤدي الطاعة كما تحب. يعني حتى لو كانت الطاعة من الطاعات يا بناتي اللي احنا افتقدنا إليها في بيوتنا، بر الوالدين. بر الوالدين، أيوة، دي من أجل الطاعات بعد طاعة الله عز وجل. إنك تجدي نفسك سبحان الله عندك بر لوالديك، إن يكون والديك ربنا من عليكم لسه والديك أحياء، وتستثمري وجودهم في حياتك. لأن لو قضى الله أمرا كان مفعولا هتندمي أشد الندم، إن ربنا سبحانه وتعالى قضى الأجل وإنت مش عارفة أو معرفتيش تقومي بحق طاعتهم أو رضاهم. وقد ذكرت لكم في ابنة بعد ما توفت والدتها، وجت بتبكي بكاء شديد، فأنا فكر أنها جاية علشان يعني أربط على قلبها وإن وحشتها الأم. فبقول لها وحشتك توفى أمها، توفت يعني. فقالت لي لا، مش دي مشكلة، دي مش دي المشكلة. قلت لها أمال إيه المشكلة؟ قالت لي المشكلة إن لما والدتي كانت حية كنت دايما أعندها، كنت دايما أخالفها، وكنت دايما تأمري بكذا، ما أديش، ما أعملش الحاجة اللي فبتقول أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي، أنا مش قادرة أعمل إيه دلوقتي، أنا ما كنتش عارفة إن الأمر كده، أنا مش عارفة إن الأمر هي مجرد ما يتفضلها الله عز وجل، أنا مش هقدر تاني أرجع أطحها. فالأمر يا بناتي، الأمر اللي هو برجع تاني أقول لكم، الصبر مهم جدا نفي. عشان كده هو لما قال القاعدة دي، القاعدتين دول اللي هي التقوى والصبر، من أهم القواعد التي تقربك من الله عز وجل. الآية دي تقربك من الله عز وجل، إنك تتقي الله هيضمن كل شيء، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد كده هتجدي نفسك الرضا بالقليل. جميل إنك تبقى راضية، لأن الرضا ده سبيل إلى سعادتك، لأن دايما اللي مش راضي غير سعيد. ثم الرابعة، الاستعداد ليوم الرحيل. بتصومي وبتصلي وبتأدي فروضك وبتأدي طاعتك وبتأدي ما أمر ربي. والصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على إن الصلاة تصليها في وقتها، الصبر ان انت لما يجي اذان مثلا على طول تؤدي الصلاه على وقتها. اي الاعمال احب الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ان الصلاه على وقتها، تجري على طول تصلي الصلاه على وقتها. طيب اداء زي ما قلت لك برضه، طب ما هي دي من الطاعات اللي هي دي في حق الله عز وجل. طب من أوجب الحقوق عليك بعد الله عز وجل؟ والديك بقى. أوجب الحقوق عليك بعد الله عز وجل والديك. علشان كده ربي سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعون. يعني صاحبيهم بالمعروف، يعني ارضيهم، يعني إياك إنك تبكيهم، يعني إياك إن أنت تحزنيهم. لأن لو أحزنتيهم في مسألة أو أبكتيهم في مسألة أو عصيتيهم في مسألة أنت عاقتيهم، كما يقول العلماء العقوق ليس العقوق. العقوق إن الإنسان مثلا إذا كلم والديه يرتفع صوته عليهم. العقوق أن يحدق النظر فيهم، يعني مثلا إيه كلمتك أمك أو أبيك في مسألة تروح عمل له وتتنرفزي بقى وتفتحي عينيك وتوسعي على الآخر والحلقة تبقى معرفش شكلها إيه وكده، هذا عقوق. طب وبعدين خلي بالك لا يرفع ربي للعق طعم أو صلاة، انتهي تبي الأمر الشديد. إذن إزاي تكوني أنت فهمة وعية تماما إن الأمر الصبر ده صبر على الطاعة، صبر على طاعة اللي أول حاجة إن بتقلي الطاعة ربنا فرضها عليك. هذا فقط لا، الصبر على البعد عن المعصية. صاحبتي عملت حاجة بس الحاجة دي فيها معصية، طيب أنت هتعمليها؟ طب ما كل الناس بتعملها، طب ما كل الناس بتعمل كده. معلش حتى لو كل الناس تعمل كده خليك أنت طائعة لله متميزة بطاعتك. لأن دايما يا بناتي الطائع متميز من طعم، الطائع قريب من الرحمن. إذا كانت صاحبتك متميزة بالمعصية أنت تسبقين بالطعم، المفروض أن أنت تسبق بإيه؟ بالطاعة. يبقى المفروض المحافظة على طاعة الله الأولى، الصبر في الطاعة، الثاني الصبر على البعد عن المعصية. المعصية كتير جدا، المعصية كتير قوي، والفتن كتير خاصة للأجيال الجديدة الصغيرة دول. يعني لما بلاقي بنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله تربوا في في طاعة الله عز وجل وترعرعوا في طاعة الله عز وجل في طاعة الله عز وجل، بقول ذلك فضل من الله على والديهم. بس يا رب يكونوا هم عارفين قدر النعمة اللي هم فيها ويحافظوا عليها ويستمروا عليها، لأن البعض يفتن بما في الدنيا، فاللهم لا تفتننا ولا تفتنهم أبدا. إذا اللي هو الصبر على الطاعة. الصبر الثالث المفروض الإنسان يعيه تماما الصبر على إيه؟ على القدر، أيا كان أيا كان ذلك القدر، الصبر على قدر الله عز وجل، إنه لا محالة وإحنا في الدنيا لابد أن نمر البلاء. مش ممكن يمر عليك لحظة من اللحظات، أنت النهاردة في عافية بكرة في بلاء. لو كان البلاء أقل شيء إن عندك صداع، مش ده برضو بلاء؟ طب الصداع ده جاي لك هو ربي يريد أن يعذبك؟ لا، ده ربك إيه؟ بيختبر إيه؟ على إيه بقى؟ على قدر الله. أحسنتي، يختبر صبرك على قدر الله عز وجل. إن ربنا قدر عليك النهاردة إن يبقى عندك صداع، إن ربي قدر عليك النهاردة إن عندك حاجة تضايقاكي، إن ربي قدر عليك النهاردة إن تسلط عليكي واحدة صاحبتك ولا جارتك تسلط، ما ده برضه من ضمن بلاء الدنيا. ولذلك لما كان ابن القيم قال سبحان الله مشاهد العبد في ابتلائه بالناس، مشاهد العبد في ابتلائه بالناس والصبر عليهم، كتب مشاهد كتير جدا. مش إن الإنسان لما يبتلى بالناس، مش هقول لك كمان بلاء إنه جاله بلاء في جسد ولا في ولد ولا لا، ده بلاء من إنه الناس مزعلاه أو الناس مضايقاه أو تسلط عليه حد من البشر أو تسلط عليه حد من البشر، وكاتب في ذلك مقال رائع يا بناتي. إزاي الإنسان يصبر على هذا القضاء؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى، إنه اللي قدر عليك ذلك القضاء هو من؟ تسلط عليك زوجة أو تسلط عليك زوج أو تسلط عليك أختك أو تسلط عليك زميلتك أو تسلط بتضايق بتعمل حاجات تضايق، مين اللي قدر؟ ربي اللي قدر. إذا تحتسب الحاجة التانية استشت قال مشاهد كثيرة جدا جدا إزاي تصبري على هذه البلاءات اللي هي قدر دي بقى، إزاي تصبري إن ربنا سبحانه وتعالى ما ابتلاكي ذلك إلا ليطهرك، ما ابتلاكي بهذا البلاء إلا ليرفع أو يرفع درجاتك، ما ابتلاكي من هذا البلاء إلا عشان يكتب لك حسنات ويمحى عنك سيئات، ما ابتلاكي بهذا البلاء إلا حتى تعرفي قدر العافية، إنك ربنا سبحانه وتعالى بتعيشي برضه في عافية، بنعيش في عافية وقت كبير وبيجي لنا بلاء في وقت من الأوقات، يبقى تحمدي ربنا على العافية وتسألي ربي ما ابتلائك هذا الابتلاء إلا ليستجلب منك الدعاء، إنك عشان تدعي عشان يسمع صوت دعائك ربي. ولذلك عامل مشاهد يعني مشاهد كثيرة جدا. ولذلك هنا لما تطبيقات هذه القاعدة يقول الكاتب هذه القاعدة القرآنية الجليلة لها تطبيقات كثيرة في حياة المؤمن. قال إيه بقى؟ قال ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذه القاعدة في سورة يوسف، قال إن يوسف ابتلي بعد ما أن ظلم بمن يدعون الفاحشة، مش ده كان ابتلاء شديد؟ آه، ويراودوه عليها ويستعين عليه من يعينه على ذلك، فاستعصم واختار ما يحبه ربي، اختار ذلك على السجن، وآثر العذاب على أن آثر العذاب على سخط الله عز وجل. فقال يا ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصرف إليه. إذا سبحان الله هو صبر على ذلك، وكان من الله سبحانه وتعالى في النهاية إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك إذا أوذي المؤمن إيذاء شديدا، لكن لو طلب من المؤمن إنه يكفر أو يفسق أو يبعد عن الله عز وجل، ولو أنت ما عملتيش كده هتتأذي، يبقى اختار ذلك على كل شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى. لو كان الأذى، الأذى في الدنيا هيفوت، لكن عذاب ربي سبحانه وتعالى لا ينتهي. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، سألنا في هذه القاعدة يا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من يتقي ويصبر. النبي أوذي أذى شديد جدا، أنواع الأذى، لكن صبر ولا لا؟ صبر. قال لك فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه كان يؤذى، يعني يؤذى أذى شديد، لكن كان النبي يصبر صبرا إيه؟ ويدعو أصحابه لإيه؟ بالصبر، كما كان في آل إيه؟ ياسر. ولذلك ما حدث للمؤمنين بهذا الأمر، تطبيقات هذه القاعدة يا بناتي أيضا، قال لك من تطبيقات هذه القاعدة أيضا القرآنية أن الإنسان قد يبتلى بالناس، الناس تضايقه، أو الناس تعمل فيه شيء يغضبه، أو الناس تتعرض له لأمور شديدة، لكن على الرغم من ذلك يؤثر ما يعده ربي سبحانه وتعالى له على ما يقع، ويسأل ربي سبحانه وتعالى العافية، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال لك من تطبيق هذه القاعدة أيضا سبحان الله، إنه في آل عمران في ثلاثة مواضع جاءت بلفظ وإن تصبر وتتقي، ها جاءت فيها في الموضع الأول والثاني منهما، جاء فين؟ في آل عمران، نعم. وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، دي نمرة واحد. الثاني في قوله تعالى في سورة آل عمران أيضا، ها يا بنات، ها وإنتوا، أيوة زعل؟ لا ما أبدا، لا صبر، لكن الصبر انه ما فيهوش ايه جزع وتسخط، يعني بمعنى البلاء وارد، فيش انسان ما عندوش بلاء، وما فيش انسان ما بيحزنش، لان يعقوب عليه السلام حزن وبكى حتى بيضت عيناه، لكن ما نقول الا ما يرضي، ما نتسخطش على قضاء الله، لان بعض الناس بتسخط على قضاء الله تقول ايه يا ربي وانا عملت ايه يا ربي عشان تعمل فيا كده، تسخط على قضاء الله. لكن لو الانسان جاله بلاء وحزن في البلاء وقال بس كان بيستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ويعلم. لكن لو سخط وغير راضي وتأفف ودايما يعني تعرف تحولت حياته، حتى طاعته قلت طاعته بعد عن ربه، يعني بعض الناس تبقى بتعبد الله عز وجل واول ما ينزل عليها البلاء تعمل ايه؟ ولا تصلي ولا وتقلع الحجاب وكذا، لا ده بقى اعتراض على قضاء الله عز وجل. لكن ان الانسان يبكي، ان الانسان يحزن، بس ما بقاش الحزن المهلك، بمعنى لان كل اللي حصل ده حصل بقدر ايه ونزل بعلم من، واللي اختار هذا الامر هو الله، ليس عذابا، لا. ولذلك قال ربي لما ذكر ربي الحزن في كتاب الكريم ذكره، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، يعني هيجي لكم بلاء، بقيت الايه بتقول كده، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان يمسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام نداولها بين الناس ليه؟ وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. طب ليه كمان يا ربي ما انا البلاء شديد عليا، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق، يعني يجي للمؤمن غسيل، وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. طب ايه كمان يا ربي في الايه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا، اختبار في الصبر واختبار للايمان واختبار للثبات على طاعه ربي سبحانه وتعالى. وعجبا لامر المؤمن، كل امره خير، تاتيه السراء فايه يشكر، فذلك خير، وتأتيه الضراء يصبر وذلك خير، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن المؤمن. من تطبيقات القاعدة هذه كما ذكرنا في سورة آل عمران كما قال ربي استقول المؤمنين إذ تقول ألي أكفيكم أن إيه. برافو عليك. هنا الأول بخمسة ولا بثلاثة؟ ثلاثة. باقي ها وبعدين وبعدين بعدها خمسة. لكن في سورة الأنفال، سورة الأنفال يا بنات ألف ألف ألف من الملائكة ومالهم إيه؟ ها؟ لا ألف. أنا هقولها لكم سهلة، تسهلوها جدا في الحفظ. مردفين اللي فيها فاء في الأنفال. لا أرجعوا للتثبيت بقى. يلا مساومين هنا يا حبيبتي في آل عمران، لكن الثانية مردفين علشان ها في سورة الأنفال إيه؟ يا بنتي مردفين ولا مسومين ولا منزلين؟ ما عشان كده بقول لك في الأنفال أف فاء، في الأنفال سهل عليك كده، في الأنفال اللي فيها فاء، مردفين اللي فيها فاء، بس كده خلاص ثبتوها كده. طيب ولذلك يا بناتي أنا عايزة أقول لكم بالنسبة يعني أنا عايزة أقول لكم كنت عايزة أجيب لكم بقية موضوع اللي هي الصبر ده من كتاب نظرة النعيم وأحوال الصبر والصابرين ومعنى التصبر ومعنى مراتب الصبر وإزاي الإنسان يكون صابر، بس طبعا الوقت خلاص خلص يعني. ومعنى اصطلاح الصبر عشان الإنسان يكون من الصابرين، قال لي كنا في تفسير هو حبس النفس عما يقتضيه العقل والشرع، يعني سبحان الله الصبر على الشدائد خلق من الوقار إن الإنسان يبقى صابر على الشدائد، وقيل هو خلق الفاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل. يعني يعني بعض الناس لما تحزن تقوم تعمل إيه وتشق الجيوب، هذا خلق لا يرضاه ربي. وقيل الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، إن الإنسان ما يجيله بلاء ما يخرجش عن حكم الإيه الكتاب والسنة. وقيل من أجمل برضو ما قيل فيه الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب مع الله، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب مع الله عز وجل. وقيل أيضا في تفسير الصبر هو ثبات القلب عند موارد وموارد الاضطراب، يبقى قلبك ثابت اللهم ثبت قلوبنا واجعلنا من الشاكرين الحامدين يا رب العالمين. لما ذكر يا بناتي سبحان الله يعني فضل الصبر، يعني قال لك سبحان الله فضل الصبر، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقال ربي واستعيني بالصبر والصلاة وإنها نعم وجعلت الإمامة في الدين للصبر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى وجعلنا منهم يهدون لما يعني الإمامة في لو عايز تبقي من أئمة الدين لازم تكوني من الصبر عندك الصبر واليقين يعني. فلأنه سبحان الله لو إن الإنسان عرف هذا الأمر إنه عشان يبقى من أئمة الدين لابد أن يكون عنده إيه أعلى، لأنه هو أعلى مراتب الإيمان. طب ما الفرق بينها وبين المصابرة؟ المصابرة قال لك المصابرة تعني أقول لك المصابرة لما ذكر العلماء المصابرة قالوا المصابرة المشاركة في الصبر خلاص انتهى. بس هو في سؤال جاي لي عايزة أسألكم فيه، أسألكم أنتوا فيه، هو جاي لي سؤال لا بس أنا هسألكم أنتوا فيه. صاحبة السؤال بتقول يحضر الشيطان ويوسوس لي وأنا أصلي، كيف يعرف الشيطان ما أفكر فيه فيوسوس لي من خلاله؟ ها هو اللي بيوسوس، هو اللي بيعرف ازاي ده، هو اللي بيوسوس لك يا بنتي. ها برافو عليك احسنتي، هو اللي بيوسوس لها، فهو مش هو جاي عشان يعرف ده، هو اللي بيوسوس لك عشان تقولي كده او تعملي كده. السؤال الثاني صاحبة الرسالة دي كيف افرق بين ان هذا قضاء من الله وقدر وبين ما حصل لي هذا من كيد الشيطان؟ كل حاجة قضاء، كل حاجة ايه؟ لما نقول كل شيء بقدر بقدر الله عز وجل، قدر الله ما شاء فعل. لكن لما تيجي تقول سبحان الله في أمور مثلا، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يدعو إلا إلى الخير، يجي ويدي لك سبحان الله دعوة من الملك من الله تدعو إلى الخير، اعرفي إن هذا من الله، ودعوة من السوق اعلمي أن الله لا يدعو إلا إلى الخير، فيأتيك الشيطان يدعوك إلى إيه؟ نامي، مش مهم تصلي الفجر، مش مهم تحفظي دلوقتي. اللي بيدعوك الى كل تقصير في الطاعة اعلمي ان كل ذلك من ايه؟ من الشيطان، من كيد الشيطان، لان الشيطان يكيد لك في كل خير، كما ان الرؤية من الله والحلم من الشيطان. ايوه، لان الرؤية اذن بالخير، رؤية يعني تشوفي شيء خير، يعني بشرة مبشر. انما الشيطان ليحزن الذين امنوا. اذا كل دعوة الى السوء بتكون منين؟ لا يمكن سبحان الله ان تكون من الله عز وجل، لا يكون من الله الا الخير، ولا يكون من الشيطان الا ما يسيء شيطانا. فاسأل ربي سبحانه وتعالى، او نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والاخت اللي بتسأل